وانه يعني بدها تصوم امريكا مثل بدها تصوم الاردن السعوديه. ففرقيه اليوم اللي بيننا وبينهم ما له اثر شيخي؟ ما له اثر، بيجي بعد منه يعني بساعات بيلحق بعض البعض. يعني بيشتركوا في هذا باخر الوقت، هذا باول وقت. اي نعم.